بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. باب تعليق الطلاق بالشروط. وسبق لنا أن الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمراد بتعليق الطلاق بالشروط هنا أن يترتب الطلاق على حصول شيء أو على عدم حصوله، هذا المراد بالشروط. الشروط هنا أن يعلق الطلاق على حصول شيء أو على عدم حصوله، أو على عدم حصوله. يعني إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا علقه بحصول شيء. إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، علقه بنفي الحصول، هذا معنى الشروط. وإذا علقه بشرط فإن المشروط يقع إذا حصل الشرط، المشروط يقع إذا حصل الشرط، وهي الصفة التي علق بها، التي علق بها. لكن قبل ذلك نقول تعليق الطلاق بالشروط ينقسم ثلاثة أقسام. تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلق الطلاق على شرط محض، أن يعلق الطلاق على شرط محض، فهذا يقع الطلاق، يقع الطلاق على كل حال، يعني سواء نوى الطلاق أو نوى اليمين يقع الطلاق، سواء نوى الطلاق أو نوى اليمين، إذا علق بشرط محض، إذا علق بشرط محض. ما معنى شرط محض؟ يعني لا يمكن أن يرد عليه إلا الشرط، لا يمكن يرد عليه شيء في نفس الزوج. مثلا إذا قال إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، هذا شرط محض. محض مش معنى محض، يعني لا يمكن يحتمل إلا الشرط، لا يمكن يقول أنا قصدت اليمين، قصدت أني أخوفها، لا يمكن يرد هذا، صح؟ لأن الشرط محض بدخول وقت معين، إذا دخل كذا فأنت طالق، هذا شرط محض. هنا يقع الطلاق، يقع الطلاق. القسم الثاني أن يعلق الطلاق بشرط ليس محضا، يعني يحتمل الشرط ويحتمل اليمين. القسم الثاني أن يعلق الطلاق بشرط غير محض، يعني يحتمل الشرط ويحتمل غير الشرط، يحتمل اليمين. كقوله مثلا إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فهذا يحتمل الشرط ويحتمل اليمين. احتمال الشرط ما هو؟ إذا دخلت دار فلان فقد طابت نفسي منها، لا أريدها، إن خرجت لأهلك فأنت طالق، يحتمل الشرط أنها إذا خرجت طابت نفسه منها، إذن هو أراد هنا ماذا أراد؟ الطلاق. ويحتمل أنه أراد اليمين، يعني أراد المنع، أراد المنع. هذا التعليق القسم الثاني، أن يعلق الطلاق بشرط غير محض، يعني يحتمل الشرط يحتمل اليمين. فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نقول إن والشرط وقع الطلاق، وإن واليمين صار حكم حكم اليمين، صار حكم حكم اليمين. ها واضح ولا لا؟ القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون يريد اليمين، أن يعلقه بشرط وهو يريد اليمين لا يريد غير اليمين، أن يعلقه بشرط وهو يريد اليمين لا يريد غير اليمين، فهذا حكم حكم اليمين، هذا حكم حكم اليمين، كفارة يمين. إن دخلت دار زيد فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق. وهو لا يريد الشرط، لا يريد الطلاق، إنما يريد المنع، إنما يريد المنع. فهذا لم يجعله شرط، لم يعلقه بشرط، إنما أراد اليمين، إنما أراد اليمين. فيقولون حكم حكم اليمين، حكم حكم اليمين. وليس المسألة هنا محل إجماع، لا، بل جمهور العلماء يرون أنه طلاق، لكن على القول الثاني اختار شيخ الإسلام أن حكم حكم اليمين. طيب الآن إذا أراد بالطلاق المنع، ما الدليل على أنه إذا أراد اليمين يأخذ حكم اليمين؟ ما الدليل بالطلاق؟ هذه يقول العلماء لم تكن في زمن الصحابة، لم تكن موجودة، ولم يرد أن الصحابة أجروا الطلاق في اليمين مجرى اليمين، لأنه ما وقع عنده. لكن استدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم أجروا النذر مجرى اليمين إذا أريد به الشرط، إذا أريد به الشرط، إذا يريد به اليمين، اشترط شرط في النذر وهو يريد اليمين. ما معنى يريد اليمين؟ يعني إما المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. قال لله علي نذر إن زرت زيد، إن زرت زيد فلله علي نذر أن أصوم شهر إن زرت زيد. هو يريد هنا بالنذر المنع، منع ذهابه إلى زيد، ما يريد نذر الطاعة. فجعل الصحابة هنا حكم حكم اليمين، حكم حكم اليمين. فقال العلماء إذا كان الصحابة أجروا النذر مجرى اليمين إذا أريد به اليمين والوفاء بالنذر واجب، فالطلاق من بابي أولى، فالطلاق من بابي. هذا هو دليلهم، وإلا ما ورد أن الصحابة جعلوا الطلاق إذا أريد به اليمين حكم اليمين، لأنه لم يقع في زمنه، لم يطلق أحد وهو يريد الحث والمنع. لكن وجد في زمن الصحابة النذر، يعني الشخص ينذر وما يقصد الطاعة، ينذر طاعة لكن يريد منع نفسه، يريد منع نفسه، إن فعلت كذا فعلي كذا، وهو يريد المنع لا يريد النذر. لكن لو قال إن شفى الله مريضي لأصومن كذا وكذا، حكم حكم اليمين ولا النذر؟ النذر قطعا. لماذا؟ لأن هنا ما في حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، علقه على شرط محض. لكن إذا أراد بالنذر أن يمنع نفسه أو يحثها، فهنا يأخذ حكم اليمين، إذا قالوا الطلاق مثله. فيكون التعليق بالطلاق له ثلاث أقسام، إما يعلق بشرط محض لا يحتمل اليمين فيقع الطلاق، وإما يعلقه بشرط ويحتمل أنه أراد الشرط، ويحتمل أنه أراد، يحتمل أنه أراد المنع، ويحتمل أنه أراد الطلاق، فيكون على حسب نيته. الثالث أن يريد اليمين لا غير، يريد اليمين لا غير، فهنا يكون حكم حكم اليمين، يكون حكمه حكم اليمين. فقال رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط، باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها، بإن أو إحدى أخواتها. ولا يصح التعليق إلا من زوج، لا بد أن يكون المعلق هو الزوج. أما لو علق شخص وهو ليس بزوج كما سيأتينا في بعض الأمثلة، فإنه لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأنه أثناء الشرط ليس بزوج، أثناء التعليق ليس بزوج. إذن لابد أن يكون من زوج يعقل الطلاق. يعقل الطلاق، خرج الذي لا يعقل الطلاق لا يصح شرطه، كما إنه لا يصح طلاقه كذلك لا يصح شرطه. فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها، يعني لم يقع الطلاق بتزوجها. لماذا؟ لأنه ليس بزوج، لما علق الشرط ليس بزوج. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد أبو داود الترمذي وحسنه. فإذا علقه، يعني الزوج إذا علق الطلاق، فإذا علقه أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، يعني لا يشترط أن يكون الشرط متقدم أو متأخر، لا كل واحد. فلو قال، انتبهوا، لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هنا الشرط متقدم، إن دخلت الدار فأنت طالق. أو قال أنت طالق إن دخلت الدار، كله صحيح، سواء تقدم الشرط أو تأخر. كأن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت، إن قمت هنا تأخر الشرط، يقول لم تطلق قبله، يعني لم تطلق إلا إذا وجد الشرط، لم تطلق إلا وجد، فقبل الشرط لا تطلق، أي قبل وجود الشرط. ولو قال عجلته، لو قال عجلته، لأن الشرط لا يمكن يتقدم، لا يمكن يتقدم. لو قال إن دخلت، لو قال إن دخلت، لو قال إن قدم زيد، إن قدم زيد فأنت طالق، أو إن دخل شهر كذا فأنت طالق، وقال قدمت الشرط، ما يتقدم، ما يتقدم، واضح ولا لا؟ فالشرط علق على شيء ثابت. ولذا يقول المصنف أي عجلت ما علقته، لم يتعجل، لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. انتبهوا هنا، يقول فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق، يعني قال مثلا إن دخلت دار زيد فأنت طالق، واضح الله، ثم طلق الآن غير الطلاق اللي بالشرط، طلق هذا الطلاق غير الطلاق الذي علق بالشرط، واضح ولا لا؟ يقع ولا ما يقع؟ يقع ولا ما يقع؟ يقع. فإذا حصل الشرط يقع، يقع طلقة أخرى إذا كانت زوجته، أما إذا كان قد طلقها لا، واضح ولا لا؟ طيب. قال فإن أراد، قال لأن الطلاق لم، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق، يعني علق طلاقه بشرط ثم طلق الآن طلقة أخرى وقع، ما الذي يقع؟ الطلاق الذي أوقعه عليها، الطلاق الذي أوقعه عليها وقع، وبقي الطلاق المعلق. فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا، يعني وقع طلاق آخر، فالطلاق الأول بدون شرط والطلاق الثاني بشرط. وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق، لو قال إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، قال سبق لساني أنا ما أريد الشرط، فهنا يقع الطلاق لأنه أقر بما هو أغلط، فالطلاق المحض أقوى من الطلاق المعلق بالشرط. سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق في الحال. لماذا؟ قال لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. طيب الآن المصنف ذكر لنا شيئين، انتبهوا، الأول قال إن قدم الشرط لا يتقدم، وهنا إذا ألغى الشرط يلتغى، ما الفرق بين المسألتين؟ فرق واضح، الأولى الشرط لا يمكن تقديمه، شيء في المستقبل لا يمكن أن يأتي الآن، صح ولا لا؟ أما إلغاء الشرط هو الذي اعترف على نفسه، قال ما في شرط ألغيته، أنا ما اشترطت أصلا، ما أردت، لكنه سبق لسان، ففرق بين التقديم والإلغاء، فانتبهوا لهذا، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل منه حكما، هذا عكس المسألة السابقة، المسألة السابقة اشترط وقال أنا ما أردت الشرط وقع اللسان، والمسألة هذه لم يشترط فقال أنا أردت الشرط، عرفتم؟ طيب. وإن قال لزوجتي أنت طالق وسكت وقال أردت إن قمت، يعني أردت أني أشترط، يعني إن قمت فأنت طالق. يقول المصنف لم يقبل منه حكما، يعني عند القاضي لو رافعته لا يقبل، لا يقبل. وإذا لم ترافعه ها يقبل ويدين، يقبل ويدين. ما معنى يدين؟ يعني قال انتبه هذا أمانة بينك وبين الله، إن كنت صادقا فالزوجة لا تحل لك، وهكذا. وقال أردت إن قمت لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه، لعدم ما يدل عليه، يعني ما عندنا دليل يدل على أنه أراد الشرط لأنه ما تلفظ به، فلا يقبله القاضي منه. طيب هل لا هذا ممكن متصل، هين إذا كان أثناء الشرط ممكن، لكن هو الكلام لو رفعته حصل فاصل. قال لعدم ما يدل عليه، لعدم ما يدل عليه. وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا، يعني وأنت طالق مريضة أو وأنت طالق مريضة، الرفع خبر المبتدا محذوف، يعني قال لها أنت طالق وأنت مريضة، هنا تطلق إذا مرضت. أو نصبا على الحال، أنت طالق مريضة يعني حال كونك مريضة، فيقع الطلاق، فيقع الطلاق. قال يقع بمرضها، يقع بمرضها. ثم قال رحمه الله تعالى وأدوات الشرط المستعملة إلى آخره. لما تكلم عن تعليق الطلاق بالشروط أراد أن يبين أدوات الشروط، والمصنف هنا لم يرد في أدوات الشروط الحصر، لا، إنما أراد الأدوات اللي يغلب استعمالها، ولهذا قال وأدوات الشرط المستعملة غالبا. وإلا هناك أدوات شرط ما ذكرها المصنف كثيرة، وأحيانا قد يوجد أداة شرط في العرف وليست في اللغة، صح ولا لا؟ لأن لكل ناس لهجة، فبعض الناس يطلق بلهجته التي تتضمن شرط فيأخذ حكم الشرط، لأن العبرة بالألفاظ المعاني لا المباني. يقول وأدوات الشرط المستعملة غالبا إن بكسر الهمزة، إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم الأدوات، يعني هي الأصل، هي الأم، والأدوات الأخرى بدلا عنها أو تبع لها. إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات، وإذا ومتى وأي ومن وكلما، ذكر هذه الأمور الأربعة والخمسة. إن يعني إن قمت فأنت طالق، وإذا إذا قمت فأنت طالق، ومتى متى قمت فأنت طالق، وأي أي امرأة قامت منكن فهي طالق لزوجاته، ومن من قامت منكن فهي طالق، وكلما كلما قمت فأنت طالق، كلما قمت وأنت طالق، ومتى إلى آخره، إلى آخره. هذه أدوات الشرط، أدوات الشرط. واعلم أن أدوات الشرط منها ما يقتضي التكرار، وهو أداة واحدة، وهي قوله كلما، هذه تقتضي تكرر الطلاق. لو قال مثلا كلما قمت فأنت طالق، إذا قامت طلق الطلقة، فإذا قامت مرة أخرى طلق الطلقة ثانية، وبقية الأدوات لا تقتضي التكرار. إن قمت فأنت طالق، متى قمت فأنت طالق، أي واحدة قامت منكن فهي طالق، لا يتكرر الطلاق، يحصل طلقة واحدة، فإذا قامت مرة أخرى لا تطلق، لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار. إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات، وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء، ومن بفتح الميم وسكون النون. قال بفتح الميم وسكون النون احتراز من أي شيء؟ ها من التي بالكسر، فهي حرف جر وليست أداة شرط. بفتح الميم وسكون النون وكلما، هذه أداة الشرط كلما، وآخرها كلما تفيد التكرار كلما. ثم قال وهي وحدها تفيد التكرار، يعني كلما تفيد التكرار فقط، أما بقية الأدوات فإنها لا تفيد التكرار، لا تفيد التكرار. ولهذا قال وكلما، وهي أي كلما وحدها التكرار، التكرار كلما. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق، ها كل ما قامت تطلق، حتى تبين تطلق الثلاث، لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت. وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى إذا، فلا تقتضي التكرار، يعني متى قمت فأنت طالق، مثل إذا، إذا قمت فأنت طالق، هنا لا تقتضي التكرار، لا تقتضي التكرار، مع أنها تعم الوقت مثل كلما، كلما تعم الوقت، ومتى تعم الوقت صح الزمان، لكن كلما تفيد التكرار ومتى لا تفيد التكرار. وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى إذا، فلا تقتضي التكرار. وكلها نريد أن نقرأ الزاد، انتبهوا الآن عندنا مسألة، هل أدوات الشرط تريد الطلاق على الفور أو على التراخي؟ هل أدوات الشرط تقتضي الطلاق على الفور أو على التراخي؟ واضح لا؟ عندنا مسائل، المسألة الأولى أن أدوات الشرط كلها تقتضي التراخي بثلاث شروط، الشرط الأول أن تتجرد من لم، ما يكون فيه لم. الشرط الثاني أن لا يكون هناك قرينة تدل على الفورية، الشرط الثالث أن لا يكون هناك نية للفورية، واضح؟ أنتم معي؟ أدوات الشرط إن التي هي السابقة، اللي هي إن وإذا ومتى وأي ومن، هذه لا تريد، هل هي تريد الفورية؟ لا، نقول على التراخي، لكن ترى الشروط، الشرط الأول ها أن تجرد من لم، أما إذا دخلت عليها لم تقتضي الفورية. إن قمت فأنت طالق، هذه على التراخي حتى تقوم، إن لم تقومي فأنت طالق، ها تطلق على الفور لأن دخلت عليها لم. الشرط الثاني أن لا يكون هناك قرينة، أما إذا دلت القرينة على أنه يريد الفورية فإنها على الفور، واضح لا؟ طيب الشرط الثالث أن لا يكون هناك نية، ما نوى الفورية، هذه أدوات الشرط. طيب متى تكون أدوات الشرط للفور؟ عكس الثلاث شروط، إن وجد فيها لم، إن وجد فيها نية، إن وجد فيها. طيب المسألة الثانية، إن من أدوات الشرط، إن وحدها، إن لا تقتضي الفورية حتى لو دخل عليها لم، انتبهوا، إن لا تقتضي الفورية حتى لو دخلت عليها لم إلا بنية أو قرينة، ها واضح لا؟ هذا ملخص ما سيذكره المصنف تقريبا في صفحتين، هذا ملخصه، فاضبطوا هذه التقسيم الثلاث، يسهل عليكم مسائل المصنف لأنها مسائل في الحقيقة معقدة وفيها صعوبة، لكن التقسيم هذا يسهل الوضع. فنقول أدوات الشرط كلها ها تقتضي أن الطلاق على التراخي ليس على الفور، إلا إذا اتصل بأدوات الشرط لم أو نوى الفورية أو دلت القرينة على الفورية. المسألة الثانية أن أدوات الشرط تدل على الفور عكس الأولى بالثلاث، إذا اتصلت فيه لم أو كان هناك نية أو كان هناك قرينة. المسألة الثالثة أن إن وحدها من أدوات الشرط إن لا تقتضي الفورية حتى لو دخلت عليها لم من هذا الشرط خاصة ما تقضي الفورية تقضي التراخي إلا بنية أو قرينة إلا بنية أو قرينة واضح أو واضح. طيب لماذا إن مع أن دخلت عليها لم؟ قالوا إن هي الأم ولم بنت لها أصلا والأم تقضي على البنت صح ولا لا؟ فيكون الحكم لإن يكون الحكم لإن واضح ولا لا؟ إلا إذا كان هناك نية أو قرينة. معلوم إذا كان نوى الفورية فيقع على الفور على الفور بمجرد حصول الشرط. طيب يقول المصنف خلكم معي انتبهوا، قال وكلها أي كل أدوات الشرط المذكورة ومهما وحيثما بلا لم أي بدون لم أو نية فور أو قرينته أي قرينة الفور للتراخي، يعني إذا ما دخل عليها لم أو ليس هناك نية أو ليس هناك قرينة فهي تفيد ها للتراخي. طيب العكس متى تكون الفورية؟ وهي مع لم للفور، وهي مع لم للفور. طيب إذا قمت فأنت طالق، إذا قمت فأنت طالق، الطلاق للتراخي متى ما قامت لو بعد 10 ساعات صح؟ طيب أدخل عليها لم إن لم تقومي فأنت طالق متى؟ في الحال تطلق في الحال، واضح لا؟ طيب يقول ومع لم للفور إلا مع نية التراخي أو قرينته، قال إن لم تقومي فأنت طالق، قال أنا أردت التراخي مو بالآن، أردت إن لم تقوم بعد العصر، إن لم تقوم في الليل ما أردت في النهار، واضح ولا لا؟ يكون على نيتها الطلاق يكون في ذلك الوقت للتراخي. إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم، إن للتراخي حتى مع لم، لكن بشرط ها مع عدم نية فور أو قرينة أو قرينة، ها واضح ولا لا؟ أراد أن يبين الآن الأمثلة بالفور وعدم الفور، فقال فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فالطلاق على التراخي متى ما قامت تطلق، إن قمت فأنت طالق أو إذا قمت فأنت طالق أو متى قمت فأنت طالق أو أي وقت قمت فأنت طالق أو من قامت من كن فهي طالق أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد القيام طلقت عقبة. متى وجد ما تطلق في الحال، تبقى على الفور على التراخي حتى يوجد الشرط، حتى يوجد الشرط. ولهذا قال وإن بعد القيام عن زمان الحلف، وإن بعد القيام عن زمان الحلف، قال وإن تكرر، ولهذا يقول في حاشية ثلاثة وإن بعد القيام عن زمان الحلف، قال إن لم يكن نية فور أو قرينة أو قرينة، فإذا كان نية فور أو قرينة يكون على الفور، يكون على الفور. قال وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم، لأن أدوات الشرط ما تقدر التكرار، فإذا قال إذا قمت فأنت طالق ما تكرر الطلاق مع تكرر الشرط، الطلاق يكون أول مرة، إذا قامت تطلق، فإذا جلست ثم قامت مرة أخرى ما تطلق، متى قمت فأنت طالق إذا قامت تطلق، طيب إذا جلست ثم قامت أخرى ما تطلق. لماذا؟ لأن هذه الأدوات لا تفيد التكرار. ولهذا قال وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث، المراد بالحنث الطلاق، المراد بالحنث الطلاق، لأنه يشبه اليمين، لأن الشرط يشبه اليمين. قال وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. مسائل عجيبة، إنما هي للتمثيل وتمرين العقل على المسائل وإرادها. طيب انتبه، يقول إن لم أطلقك فأنت طالق، وما نوى وقت، ما نوى إن لم أطلقك اليوم أو إن لم أطلقك غدا، لو قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق، إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق، طيب ما طلقها اليوم وغربت الشمس الليلة، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأنه ما طلقها. أنتم معي؟ لكن قال إن لم أطلقه كيف أنت طالق، وسكت ما عين وقت. متى يحصل هذا؟ إذا مات الزوج ها تطلق في آخر لحظة، لأنه مات لم يطلقها فوقع الطلاق، أو ماتت هي، إذا ماتت هي فقد وقع الطلاق قبل موتها بلحظات. واضح يا محمد؟ أين الشرط؟ الشرط أن الزوج إذا مات وقع الشرط، ما طلقها فيقع الطلاق، لأنه قال إلا مطلقه كيف أنت طالق. فإذا مات تحقق لأنه ما طلقها فوقع الطلاق بالشرط. أنتم معي؟ طيب إذا ماتت هي، تحققنا أنها ماتت والزوج ما طلق، إذن هو مشترط إذا ما طلقت فهي طالق فتطلق قبل موتها. ها واضح لما واضح؟ طيب يقول وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. إذا ماتت هي طلقت قبل موتها، وإذا مات الزوج طلقت قبل موته، قبل موت، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، علق الطلاق ها على ترك الطلاق. ومتى نتحقق أنه ترك الطلاق؟ متى؟ ها إذا مات الزوج أيقن أنه ما طلق، إذن يقع الطلاق. إذا ماتت الزوجة تيقن أنها ماتت ولم يطلقها، إذن يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق. فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. فات يعني وقع، فات يعني وقع، يعني وقع الطلاق بموتها. وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. كم مسألة عندنا؟ كم واحدة؟ ثلاث. الأولى ما هي؟ ها قال متى لم أطلقك فأنت طالق، قال لها انتبهي إذا ما طلقتك فأنت طالق، متى تطلق؟ لا مو في الحال، يعني يبقى وقت يتسع لكلمة أنت طالق، يمكن نصف دقيقة. فإذا مضى نصف دقيقة، مضى جزء من الوقت يمكن أن يتلفظ فيه في الطلاق، ولم يتلفظ طلقت، لأن الشرط حصل. ما هو الشرط؟ ها قال إذا ما طلقتك فأنت طالق، الآن تحقق لأنه ما طلقها فيقع الطلاق. واضح؟ الثانية، مسألة الثانية ما هي؟ أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، قال ها انتبهي أي وقت ما أطلقك فأنت طالق. بعد سكوته بلحظات مضى وقت، صح؟ الوقت هذا طلق ولا ما طلق فيه؟ ما طلق، إذن يقع الطلاق، يقع الطلاق. ها واضح لا؟ المسألة الثالثة إن لم أطلقك فأنت طالق، واحدة إذا لم أطلقك، الثانية أي وقت لم أطلقك، الثالثة الأولى إذا لم أطلقك، الثانية ها أي وقت صح صح الأولى نعم الأولى متى لم أطلقك، الثانية إذا لم أطلقك، الثالثة أي وقت. إذا قال أي وقت ما طلقتك أو لا أطلق أو أي وقت لم أطلقك ثم مضى وقت يتسع لأن يتلفظ بالطلاق ولم يطلقها فإن الطلاق هنا يقع، لأن الشرط حصل، لأن الشرط حصل. أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت لما تقدم. لما تقدم، ما الذي تقدم؟ أدوات الشرط، لأن علق الطلاق على شرط والشرط حصل، الشرط حصل. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة طلقت. هنا قال كلما لم أطلقك، كلما لم أطلق، إذن يدل على أي شيء؟ على التكرار. طيب إذا مضى خمس دقائق كم تطلق؟ تطلق ثلاث. ليش؟ لماذا؟ يقول كلما ها لم أطلقك، الدقيقة الأولى ما طلقها حصل الشرط وقع الطلقة، الدقيقة التي بعدها ما طلقها حصل الشرط وقد طلق الثانية، الدقيقة التي بعدها ما طلق حصل الشرط وقد طلق الثانية، لن يقول كل ما تركت طلاقك فأنت طالق. فوجد وقت يتسع لأن يطلق. ولهذا قال العلماء الذكي هنا أن يطلق مباشرة، إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فقالها أنت طالق خلاص ما طلق ثلاث، لأن الشرط هنا ما حصل، هو طلقها وهو يقول إذا ما طلقتك فأنت طالق، إذن هو طلقها الآن لا يحصل إلا طلقة واحدة. المسألة دي واضحة؟ طيب. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة، أي واحدة بعد واحدة فيه، أي في زمن الذي مضى، طلقت المدخول بها ثلاثا، المدخول بها. لماذا؟ لأن انتبهوا، هو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، إذن الدقيقة الأولى ما طلقها طلقت وبقيت الآن رجعية، الدقيقة الثانية ها ما طلق وقعت الطلقة الثانية وبقيت رجعية، الدقيقة الثالثة ما طلق فوقع الطلاق الثلاث فصارت بائنة، فغير المدخول بها، المدخول بها تبين بالثلاث، لكن غير المدخول بها ما تبين. لماذا؟ لأن الطلقة الأولى تقع والطلقة الثانية ما تقع عليها، فقال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقد عقد عليها ولم يدخل بها، إذن مضى وقت يسير ما طلق وقعت الطلقة الأولى، مضى وقت يسير ثاني وقعت الطلقة الثانية لكنها وقعت على غير زوجة، هي بانت بالأولى فلا يقع. ولهذا قال طلقت المدخول بها ثلاثا، لأن كلما للتكرار وتبين غيرها، أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة، لأن غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى. وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن الشرط هنا معلق على القيام بعد القعود أو القعود بعد القيام فلا بد منهما. فالمسألة الأولى إن قمت فقعدت، فإذا قامت ثم قعدت تطلق. ها طيب إذا رفضت القعود تطلق؟ ما تطلق، قالت خلاص أريد أن أبقى بقية عمري واقفة، ممكن؟ على كل حال لا بد أن يتحقق، تقف ثم تقعد هنا تطلق، أو ثم إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، فإذا قامت ثم قعدت فهي طالق، واضح ولا؟ طيب. طيب قوله إن قمت فقعدت، طيب هي الآن قائمة، هي الآن قائمة تطلق؟ لا، لابد أن يكون قيام جديد، إذا قال إن قمت ثم قعدت وهي قائمة إلى الآن، فإذا قعدت ثم قامت ثم قعدت وقع الطلاق. وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو إن قال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو إن قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وش الفرق بين المسألتين؟ مثلها. قوله إن قمت إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت، هي مثل قوله إن قمت فقعدت أو إن قمت ثم قعدت، لكنه مثل بها لأنه سيذكرها هنا، سيذكرها هنا، ونترك التعليق عند ذكر المصنف. طيب يقول لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قعدت إن قمت، إن قعدت إن قمت، أين المسألة؟ أو إن قال إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت، متى تطلق؟ ها إن قال إن قعدت إذا قمت، متى تطلق؟ لا، تطلق إذا قامت ثم قعدت. العلماء يقولون إذا أدخل الشرط على الشرط، انتبه، إذا أدخل الشرط على الشرط فالمتأخر لفظا هو المتقدم، المتأخر حكما، المتأخر لفظا هو المتقدم حكما، المتأخر لفظا. طيب إن قعدت إذا قمت، ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا قمت ثم قعدت، هذا معناه، واضح ولا لا؟ طيب قوله إن قعدت إن قمت، ها الأخير اجعله الأول، يعني معناه إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، فأنت طالق. لأن عندنا إن قمت إن قعدت شرطان، شرط دخل على شرط، وإذا دخل شرط على شرط ومعلوم أن أحد الشرطين معلق على الآخر، على الآخر، فهنا يقدم المتأخر يكون متقدما، المتأخر لفظا هو المقصود حكما. طيب قال لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود، ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. المتقدم ها واضح ولا؟ طيب فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط. فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق، متى تطلق؟ إذا قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتك، متى تطلق؟ تطلق إذا سألته ثم وعدها ثم أعطاه، واضح؟ إن سألته ثم وعدها ثم أعطاها. طيب إذا سألته ثم أعطاها مباشرة تطلق؟ لا، لا بد من ترتيب الشروط، لا بد أن يعدها ثم بعد ذلك يعطيها فإنها تطلق. قال لم فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتك إن سألتني إن سألتني لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها ثم يعطيها. وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت، هنا تطلق باثنين، إن قمت وقعدت تطلق إذا قامت وإذا قعدت، إذا حصل الأمرين تطلق، إذا حصل واحد قيام أو قعود فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن الواو يقتضي الجمع، الواو يقتضي الجمع. طيب قال وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما، أي القيام والقعود، يعني بوجود القيام والقعود، ولو غير مرتبين، ولو غير مرتبين، بخلاف السابق قال إن قمت فقعدت أو إن قمت ثم قعدت، أي سواء تقدم القيام عن القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. وإن عطف بأو، أو إن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، ماذا تطلق؟ ها بوجود واحدة، لأن أول التخير بوجود واحدة، إن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق فإنها تطلق بواحدة، بأول أمر يكون تطلق. وإن عطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما، أي بالقيام أو القعود، لأن أو لأحد الشيئين، لأن أو لأحد الشيئين. وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين فإنها تطلق، إن علق، انتبه، إن علق الطلاق على صفات فوجدت في عين، في شخص واحد، يعني إذا قال لها انتبهوا كما ذكر المصنف، قال إذا رأيت رجلا ورأيت أسود ورأيت عالما فأنت طالق، ها رأيت رجل ورأيت أسود، يعني رجل أسود ورأيت عالما فأنت طالق. فرأت رجل أسود عالم من العلماء، يقول المصنف وقع الطلاق، لأنه حصل أنها رأت رجل، وأنها رأت رجل أسود، وأنها رأت رجل عالما، صح؟ ثم هي يقع الطلاق. والقول الثاني أن العبرة بالعرف ومراده، فإذا كان مراده الصفات ولو برجل واحد نقول يقع الطلاق، وإن كان مراده أن كل شخص مستقل فلا يقع الطلاق إلا إذا رأت ثلاث أشخاص، رجل وآخر، رأت رجل آخر أسود ورأت رجل آخر عالم، واضح ولا لا؟ أما إذا أراد أن الصفات كلها في شخص واحد فلا شك أنه يقع، لا شك أنه يقع، واضح ولا لا؟ طيب قال وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، يعني في شخص، كإن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا. كم طلقت؟ ثلاثا، لأنها رأت رجل حصل به الطلقة الأولى، رأت أسود حصل به الطلقة الثانية، رأت فقيها حصل به الطلقة الثالثة. واضح ولا؟ والقول الثاني كما سبق أن العبرة بنيته وبعرفه الذي جرى عليه، هل هو يريد الصفات فقط أو يريد الأشخاص؟ إن كان يريد الصفات نقول نعم تطلق ثلاثا إذا رأت رجل واحد في الصفات الثلاث، وإن كان يريد أنها ترى رجلا مستقلا فلا تطلق ثلاثا إلا إذا رأت ثلاث رجال، أحدهما أسود والآخر عالم والآخر رجل كما سبق. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليق الطلاق بالحيض، في تعليق الطلاق بالحيض، يعني تعليق الطلاق بالحيض والطهر، مراده تعليق الطلاق بالحيض والطهر، تعليق الطلاق بالحيض والطهر. إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة، لوجود الصفة، فإن لم يتيقن أنه حيض، لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق. انتبه، إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق، إن حضت فأنت طالق، فخرج منها دم، هل تطلق؟ لا، حتى نتيقن أنه حيض. طيب كيف نتيقن أنه حيض؟ إن خرج الدم وهي أقل من 9 سنوات ليس بحيض، ما يقع الطلاق. طيب إن خرج الدم لكن لم يكمل يوم وليلة، لأن أقل الحيض على المذهب كم؟ يوم وليلة. إذا خرج الدم يوم 12 ساعة منقطع، تطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه حيض غير متيقن، لأن أقل الحيض يوم وليلة، فإذا رأت الحيض يوم وليلة تطلق، وهي أكثر من 9 سنوات تطلق. أما إذا كان عمرها أقل من 9 سنين أو الحيض أقل من يوم وليلة فإن هذا ليس بحيض ولا يقع الطلاق بخروج الدم هنا. ها واضح لا؟ ومن باب أولى الاستحاضة، هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأنه علقه بالحيض ولم يعلقه بالاستحاضة. إذا قال لزوجتي إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة، ما هي الصفة؟ الحيض، علق الطلاق به. فإن لم يتيقن أنه حيض، طيب متى لم يتيقن؟ قال كما لو لم يتم لها 9 سنين فلا يكون حيض، أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق، لأن الحيض إذا كان أقل من يوم وليلة فإنه ليس بحيض. فهنا تخلفت الصفة التي علق الطلاق عليها فلم تطلق. وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. كيف هذا؟ انتبهوا أنتم معي. وإن قال إذا حضت حيضة، كم الحيضة؟ 6 أيام أو 7 أيام فأنت طالق. طيب متى نتأكد الحيضة؟ بعد ما تطهر، مو أثناء الحيض، بعد ما تطهر تأكد الحيضة إذن تطلق. متى تطلق؟ في الطهر ولا في الحيضة؟ في نهاية الحيضة، في نهاية الحيضة. أنتم معي ولا لا؟ طيب وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأن الآن تيقن أن حيضة كاملة، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ولا يعتد بحيضة علق فيها. ها لو قال لها، انتبهوا، لو قال لها إذا حضت فأنت طالق، إذا حضت حيضة فأنت طالق، هي الآن حائض، هي الآن حائض، لا عبرة بهذا الحيض، الحيض الذي كان موجود أثناء التعليق لا عبرة به، لأنه لم يكن حائضة كاملة، مضى جزء منه قبل التعليق بالطلاق. واضح لا؟ فلا بد من حيضة كاملة من أول الحيض حتى أن تطهر. ولهذا قال ولا يعتد بحيضة علق فيها، يعني علق فيها الطلاق، لأنه إذا علق الطلاق وهي حائض هل يصدق حيضة كاملة؟ ها أجيبه، لا. لماذا؟ لأنه مضى جزء من الحيض قبل أن يعلق الطلاق فلم تكن حيضة كاملة. فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها. وفيما إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق تطلق طاهرا في نصف عادتها. أنتم معي؟ طيب، إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، متى تطلق؟ إذا طهرت، لأنها بعد الطهر نستطيع أن نحسب أيام الحيضة ونخرج النصف، قبل الطهر ما نعرف إيش النصف. فمثلا إذا كان المرأة حيضها 6 أيام فقال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، فحاضت 6 أيام ثم طهرت، متى يكون طلاقها؟ يكون طلاقها بعد اليوم 3 من الحيض. علمنا أنها الآن قد طلقت، متى؟ ها، بعد 3 أيام من حيضها. طيب صار حيضها، إذا قال أنت طالق إذا حضت نصف حيضة وحاضت 10 أيام ثم طهرت، متى طلاقها؟ بعد 5 أيام. علمنا أنها قد طلقت قبل 5 أيام، لكن متى علمنا؟ بعد الطهر، لأننا قبل الطهر لا يمكن أن نخرج نصف الحيضة، ما ندري كم يوم. فإذا طهرت أخرجنا النصف فتيقن أن الطلاق وقع في نصف الحيضة. واضح ولا؟ هذا بناء على أن الطلاق يقع في الحيض. أما عند الذين يقولون الطلاق لا يقع في الحيض فالمسائل هذه عندهم غير واردة. طيب، ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى في الممتع، يقول كان شيخنا عبد الرحمن السعدي إذا وصل إلى هذا الباب تجاوزه، قال هي أمثلة اتركوها ثم تجاوزه. قال وفيما إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت، وين ذهبت؟ وفيما إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق تطلق طاهرا في نصف عادتها، لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، يعني ما نعرف نصف الحيضة ولا نعرف حيضة كاملة إلا بعد الطهر. فإذا طهرت تبين مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. طيب، هل ترتب على ذلك ثمرة؟ نعم، يترتب ثمرة. يعني لو أن الطلقة هذه الثالثة، لو أنه قال أنت طالق إذا حضت نصف حيضة والطلقة هذه الثالثة قد طلق مرتين ثم طهرت من الحيض، تبين أنها متى طلقت؟ ها، في نصف الحيض. فهذه الأيام الأخيرة ليس لها نفقة وليست زوجة. أنتم معي؟ هذا الفرق. لكننا ما نستطيع أن نجزم بنصف الحيض إلا بعد ما تطهر. فإذا طهرت تبين مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها، إذا ادعت حيض قالت أنا حضت يمكن تريد الطلاق، واضح ولا؟ فأنكر قولها، قال لا ما هي بحائض، نصدقه أو نصدقها؟ ها، نصدقها، لأن هذا لا يعرفه إلا النساء. كأن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته، القول قولها. لو قال لها ها انتبهي إن أضمرت بغضي فأنت طالق، قالت هي نعم أنا أضمرت بغضك، قال هو لا أنت ما أضمرت بغضي، قول من؟ قولها هي، لأن ما يعلم ما في قلبها إلا هي. بخلاف نحو قيام، لو قال إن قمت فأنت طالق، قالت أنا قمت، ما يقبل قولها، لابد من بينة. وإن قال إذا طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم، وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة، وإلا يقول وإن قال إذا طهرت فأنت طالق. نعم، الوقت كم؟ طوفت دقيقتين ولا؟ طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كأنكم تريدون استكمال هذا السطر لكن لا تصلح العجلة. نعم، نعم، طيب ممكن.